بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى البصري، حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث أبي ذر حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: اتفق الشيخان على إخراجه، وإن كانت الألفاظ مختلفة إلا أنها تدور حول معان متقاربة، ويعتبر هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله على أمر غيبي وهو الأمر الذي وقع بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فقد أمر أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، والأمر للأمة كلها، إذا كان عليه أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، وقد وقع ذلك في عهد بني أمية، وكانوا يؤخرون الصلوات حتى جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يؤخرونها حتى يخرج وقت الظهر. وقد وقع ذلك لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع الحجاج، فأخر الحجاج بن يوسف الصلاة فصلى ابن عمر في وقته ثم امتنع من الصلاة بعد. وهذا كان من حال السلف رحمهم الله، حيث كانوا يراعون مواقيت الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه سيعيش إلى هذا الزمان الذي يقع فيه هذا الأمر. وقد عاش الصحابة رضوان الله عليهم ورأوا ذلك، حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان من حسناته أن أعاد الصلوات إلى مواقيتها، حيث بين له العلماء رحمهم الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في عدم تأخير الصلوات، وأمروه أن يعيد الصلوات إلى مواقيتها. وقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله: ألم تر أن جبريل نزل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر ذلك عليه خمسا حتى بين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع عمر رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة إلى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حسنة من حسناته العظيمة رحمه الله برحمته الواسعة. وقد جاء الحديث بألفاظ عديدة، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة. وفي رواية الترمذي الذي معنا: وفي رواية الترمذي رحمه الله التي معنا يقول عليه الصلاة والسلام يميتون الصلاة. وقوله يميتون الصلاة قيل المراد بذلك أنهم يخرجونها عن وقتها، وقيل إماتة الشيء ذهاب حياته وقوته، فالمراد بذلك أنهم لا يصلون الصلوات في أول المواقيت. وقد كان الناس في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يراعون مواقيت الصلوات، وكانوا يصلون بالناس في أول المواقيت، حتى كان عهد بني أمية كما ذكرنا فأخرت الصلوات وأميتت. وقد اشتكى من ذلك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ففي صحيح البخاري عن الإمام محمد بن مسلم الزهري رحمه الله برحمته الواسعة أنه دخل على أنس وهو بدمشق يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال لم يعد شيء مما عهدته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت الصلاة، قالها قد أحدثتم فيها، أي أخرتموها عن وقتها. وقد وقع ذلك لأئمة السلف كعطاء بن أبي رباح، فقد كان عند الحجاج وأمات الصلاة وأخرها عن وقتها، وصدقت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها من حدوث ذلك. وقوله صلوات الله وسلامه عليه صل الصلاة لوقتها، وفي رواية فما تأمرني يا رسول الله، أي قال أبو ذر ماذا أفعل؟ وهذا يدل على أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على الإنسان إذا كان مع من هو أعلم منه أن يستبصر منه في أمور الدين، وأن يسأله عن الهدي والسنة والسبيل المبين. ومن هنا سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها، أي افعل الصلاة كما أمرك الله في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى، وقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. والموقوت المحدد الذي لا يجوز تأخيره عن وقته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة على وجهها ويؤديها في وقتها. وهذا يدل على أن الصلاة الأولى هي الفريضة، ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أنه إذا كان الإمام يؤخر الصلاة ويميتها عن وقتها، أن الواجب على المأموم أن ينوي بالصلاة الأولى الفريضة، ثم بعد ذلك تكون النافلة كما ورد في هذا الحديث الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم صلها معهم فيه فوائد. الفائدة الأولى دلت على أن الصلاة وراء الفساق صحيحة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل الصلاة وراء الفساق صحيحة أو ليست بصحيحة؟ فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية رحم الله الجميع إلى القول بأن الصلاة وراء الإمام الفاسق تعتبر صحيحة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بعدم صحة الصلاة وراء الفاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل. تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. قالوا: وسمي الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ويستوي في ذلك أن يكون فسقه بالجوارح أو يكون فسقه بالاعتقاد الذي لا يوجب الكفر. أما إذا اعتقد عقيدة توجب كفره فبالإجماع لا يجوز الائتمام به، لأن العلماء رحمهم الله اتفقوا على عدم صحة الصلاة وراء الكافر، وأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما. وأما إذا كان فاسقا فيستوي فسق الجوارح، سواء كان فسقه باللسان كالقذف، أو كان فسقه بالجوارح والأركان كشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات التي توجب الفسوق. وقد قال الجمهور: إن الصلاة صحيحة لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة الصلاة وراء الإمام الفاسق. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري في صحيح. قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم، أي لكم صلاتكم صحيحة، وعليهم خطأهم ووزرهم. فالفاسق فسقه على نفسه. وأما كونك تفعل الصلاة وراءه مستوفية الأركان والشروط فإن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة، لأنك قد فعلتها كما أمرك الله تعالى. أما الدليل الثاني فهذا الحديث الصحيح. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أن يصلي وراءهم مرة ثانية، ثم قال له: فإنها لك نافلة. فبين أنها صلاة نفل، ولو كانت الصلاة وراء الإمام الفاسق باطلة لم تصح فريضة ولا نافلة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بصحتها يدل دلالة واضحة على صحة الصلاة وراء الفساق. أما الدليل الثالث فقالوا: إن الفسق لا علاقة له بالصلاة. ومن هنا فالأصل أن صلاة الفاسق لنفسه صحيحة، وإن كانت صلاته لنفسه صحيحة فإن صلاة من وراءه صحيحة من باب أولى، لأنه إذا صحت صلاته لنفسه فمن باب أولى أن تصح صلاة من وراءه. وأما الحنابلة رحمهم الله فقالوا: إن الفسق يؤثر في الصلاة، ولا يجوز أن يصلي وراء الإمام الفاسق. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الإمام ضامن. وهذا الحديث يدل على أن الإمام يحمل عن المأموم، وإذا كان الإمام من أهل الضمان والأمانة فإن الفساق لا يؤتمنون. ومن هنا قالوا: إنه إذا كان من الفساق لم يؤمن منه أن يترك أركان الصلاة أو يترك واجباتها عمدا، فلربما صلى بالناس صلاة الظهر ثم لم يقرأ فاتحة الكتاب استخفافا واستهتارا، ولربما ترك واجبات التسبيح ونحوها مما يخفى عن المأمومين. قالوا وبناء على ذلك فلا يجوز أن يصلى وراء الإمام الفاسق. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن الصلاة وراء الفساق صحيحة، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا واضح الدلالة على المقصود. أما الأمر الثاني فإن الأصل يقتضي صحة صلاة الفاسق لنفسه كما ذكر الجمهور، والمأموم قد أدى الصلاة بأركانها وشرائطها، والعيب والقصور والنقص الموجود في الفساق خارج عن الصلاة وليس بداخل فيها، فلا وجه لإبطال الصلاة وراء الإمام ما دام أن الفسق منفصل عن الصلاة بالكلية. ومن هنا قال بعض العلماء إن محل الخلاف في هذه المسألة إنما هو في الفسق الذي هو خارج الصلاة لا الفسق الذي هو داخل الصلاة. أما إذا كان فاسقا في الصلاة نسأل الله السلامة والعافية، كمن يستهتر ويصلي بدون وضوء أو يخل بأركان الصلاة وواجباتها وأقر بذلك واعترف، فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه في قول جماهير العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فإن الصلاة وراء الفاسق صحيحة. ومن هنا يرد الإشكال، فعلى القول الذي يقول إن الصلاة وراء الفاسق ليست بصحيحة، فما هو المخرج لو أن الإنسان دخل فوجد الإمام فاسقا؟ فهل يصلي وراءه أو لا يصلي؟ والجواب أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله مع قولهم بعدم صحة الصلاة وراء الفساق جعلوا لذلك مخرجا، وذلك أنهم قالوا يدخل في المسجد، فإذا كان الإمام فاسقا فإنه ينوي الانفراد فيكبر معه ولا ينوي الاقتداء به، ثم إذا ركع الإمام كبر للركوع دون أن ينوي الاقتداء والائتمام، ثم إذا سجد وهكذا بقية الأركان، ثم يسلم بتسليم الإمام. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل مع العسر يسرا، فإن المسلم قد يحرج في بعض الأحيان، ولربما كنت في المسجد الجامع وأخطأ إمامه في الفاتحة خطأ يوجب بطلان الصلاة، فالحل حينئذ تنوي الانفراد عنه ثم تتم لنفسك وتكبر بتكبيره وتنتقل معه في الصورة، ولكنك مخالف له في النية، وهذا لا يضر إلا أنه يمنع من كون الإنسان حائزا على فضيلة الجماعة، ولكنه مخرج حسن. الفائدة الثانية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أن يعيد الصلاة وراء الإمام المؤخر المميت لها، وهذا من باب خوف الضرر. ومن هنا قرر العلماء القاعدة الشرعية: المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، فإنه إذا صلى في بيته اتهم، ولربما كان ذلك سببا في الضرر عليه في نفسه وأهله. ومن هنا يسر الله عز وجل على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه: والأصل يقتضي عدم جواز الصلاة مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة أن يعيد المسلم الصلاة مرتين، كما جاء في حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها وإذا ثبت أنه لا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة مرتين فإن الأمر هنا فيه مشقة وحرج، فيسر الله عز وجل على عباده أن يعيدوا. وللعلماء في الجمع بين هذين الحديثين وجوه، ومن أقواها قول بعض العلماء إن النهي عن إعادة الصلاة المقصود منه أن يعيدها يعتقد الفريضة في كلتا الصلاتين، كأن يصلي الصلاة في أول الوقت وينوي الفريضة ثم يعيد مرة ثانية وينوي الفريضة في الثانية. والسبب في ذلك أنه غلو في الدين وتنطع وزيادة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتنطع في الدين مذموم ومحظور. ومن هنا حرم الله عز وجل إعادة الصلوات مرتين. وقال بعض العلماء إن النهي منسوخ، والصحيح أن النهي عن إعادة الصلوات محكم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة مرتين إلا من حاجة وضرورة. فإذا دل الدليل على مشروعية الإعادة أعاد، ولكن لا يعيد بنية الفريضة في كلتا الصلاتين إلا في أحوال، ومنها حالة الشك والوسواس المؤثر. فلو أنه صلى الصلاة الأولى ثم شك هل كان متوضئا أو غير متوضئ، فإنه يتوضأ لأن الأصل واليقين أنه غير متوضئ، فيعيد الصلاة مرة ثانية إبراء للذمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأحوط في أمور دينه. فإذا شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل أنه لم يتوضأ حتى يتحقق أنه توضأ وأدى ما فرض الله عليه على الوجه المعتبر. وفي الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة لمكان الجماعة، وجاءت أحاديث صحيحة أخر. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه صلى بالناس صلاة الفجر، فرأى رجلين لم يصليا فقال: علي بهما. فأتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما من الخوف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. فمن دخل المسجد وكان قد صلى الصلاة في مسجد آخر فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة مع المسجد الثاني. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال: القول الأول يجب عليه أن يعيد الصلاة مع المسجد الثاني مطلقا، سواء كانت صلاة نهارية أو ليلية، سرية أو جهرية. القول الثاني: لا يجوز أن يعيد الصلاة. القول الثالث: يعيد الصلوات كلها، واستثنوا من ذلك صلاتين: صلاة العصر وصلاة الفجر. فقالوا: لا يعيد في صلاة الفجر وصلاة العصر. والقول الرابع: يعيد جميع الصلوات إلا ثلاثا، واستثنوا بهذه الثلاث صلاة الصبح وصلاة العصر وصلاة المغرب. أما الذين قالوا بوجوب إعادة الصلوات كلها فقد استدلوا بهذا الحديث الصحيح، وبحديث الخيف خيف منا، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يعيد الصلاة، وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا. وقد وقع هذا الحديث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن حجة الوداع ما عاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، فالقول بكون الأمر منسوخا قول ضعيف. ثم إن حديثنا الذي معنا وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة مرة ثانية في المسجد، وأخبره أن ذلك يقع بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه محكم وأنه ليس بمنسوخ. والقاعدة في الأصول أن النسخ لا يكون في الأخبار، خاصة إذا ترتب على الخبر حكم شرعي، فكيف والخبر بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه يأمره به أمر تشريع وإلزام. ومن هنا يقوى قول من قال إنه يعيد الصلاة، قال أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة وقال للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، ولم يستثن صلوات الله وسلامه عليه صلاة من الصلوات الخمس. والأصل في العام أن يبقى على عمومه. أما الذين قالوا إنه لا يصلي مطلقا فاستدلوا بحديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة مرتين، قالوا وهذا النهي ناسخ لما تقدم. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتهي إذا نهانا، وقد نهانا عن إعادة الصلاة مرتين. فهذه هي حجة من قال بعدم جواز إعادة الصلاة مرتين. أما القول الثالث فقالوا يعيد جميع الصلوات إلا صلاة الصبح والعصر، قالوا لأنه إذا صلى الصلاة الأولى فهي الفريضة، وأما إذا صلى مرة ثانية فإنها نافلة. والنص دل على عدم جواز التنفل بعد صلاة الفجر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قالوا فلا يجوز أن يعيد صلاة الفجر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النافلة بعدهما. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وقال في العصر إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس. قالوا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة، وأمره أن يمسك عن الصلاة بعد الصبح والعصر، فلا يجوز أن يعيد صلاة الصبح وصلاة العصر لهذا الدليل. وأما الذين أضافوا صلاة المغرب فقالوا لأن صلاة العصر والفجر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعدهما كما تقدم. وأما صلاة المغرب فلأنه إذا صلى المغرب نافلة فإنه قد أوتر، لأن صلاة المغرب تعتبر ثلاثا وترية، وإذا صلاها ثلاثا فإن العدد يكون وترا، وإذا أوتر بعد العشاء يكون قد أوتر مرتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث السنن: لا وتران في ليلة. قالوا: فلا يجوز أن يعيد صلاة المغرب، لأنه إذا أعادها وقع في المحظور على الوجه المتقدم. وأصح هذه الأقوال والعلم عند ذي العزة والجلال القول بأنه يعيد جميع الصلوات على ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث التي وردت بالأمر وردت عامة ليس لها مخصص صريح. وأما بالنسبة لما ورد من النهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلزام، فالصلاة نافلة من حيث الوصف، ولكنها من حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. فنقول إن الأمر بإعادة الصلاة يرفعها عن مرتبة النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: ثم إذا أتيتما المسجد فصليا، فأمرهما أمر إلزام، ولذلك أنكر عليهما، إضافة إلى أن هذا الحديث الصحيح مع كونه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعجيب أنه في صلاة الفجر، ومن المعلوم أن صلاة الفجر ورد النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد النهي عن التنفل بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يأمر بالإعادة ويقع ذلك في صلاة الفجر، فإننا نقول العموم والخصوص يكون على الوجه الذي قال به أصحاب هذا القول. فحديث لا صلاة بعد صلاة الصبح يعتبر عاما، وحديثنا مخصص للعموم، ومن هنا لا تعارض بين عام وخاص. وأما صلاة المغرب فيجاب من وجوه: الوجه الأول أن صلاة المغرب إذا صلاها المسلم مرة ثانية، وقلنا إنها وترية، فقالوا يضيف ركعة ينقض بها وتر المغرب، وهذا من أقوى الوجوه التي اعتمدها من يقول بإعادة الصلاة. وقال بعض العلماء في الجواب عن حديث لا وتران: قالوا إن الوتر يبتدئ وقته من بعد صلاة العشاء، وإذا صلى المغرب فإنه يكون قد أوتر قبل وقت الوتر المعتبر، ومن هنا لا يعتبر وترا شرعيا، لأن الوتر المؤثر إنما هو الوتر الشرعي. أما الدليل على كون الوتر يكون بعد صلاة العشاء، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: وجعلها لكم بين صلاة العشاء والفجر، يدل على أن وقت الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء. ومن هنا قال بعض العلماء: إنك إذا جمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فلا يجوز أن توتر حتى يدخل وقت العشاء، لأن وقت الوتر لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء. وهناك وجه ثالث في الجواب عن هذا الوتر، قالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة إنما هو متعلق بالفرائض، والوتر وتر للنوافل، فانفكت الجهتان. ومن هنا قالوا إنه لا يعارض هذا الحديث، بدليل أن المغرب وتر، وإذا أوتر المسلم في الليل فقد أوتر مرتين في الليلة، ولكن المغرب تعتبر وترا للفرائض والوتر وتر للنوافل. وأصح هذه الأقوال وأقواها والعلم عند الله هو القول الأول، وبناء على ذلك لا تعارض ولا منع. وعليه فإنه يشرع للمسلم أن يعيد جميع الصلوات. وفي هذا الحديث الشريف دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يدفع التهمة والريب عنه، وذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه لما كان معتكفا في مسجده وكانت معه صفية وقام صلوات الله وسلامه عليه يقلبها إلى بيتها، فرآه رجلان من الصحابة فأسرع الخطى فقال على رسلكما إنها صفية. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب بالبعد عن مضان الريبة والتهم، وذلك سلامة لدينه وعرضه. ومن هنا مشى الأعمش رحمه الله مع رجل مبتلى، فقال الأعمش لمن معه: يا هذا ابتعد عني، فإن الناس إذا رأوك معي قالوا أعمش وكذا. فقال له ذلك الرجل: وما عليك إذا تكلم الناس؟ فإنهم يأثمون ولا نأثم. فقال له: وما عليك يرحمك الله أن تسلم وأن يسلموا ونسلم. فكون المسلم يتعاطى أسباب السلامة فإن ذلك أولى له وأدعى للنجاة من الخزي والندامة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يشهد الجماعة حتى يقطع التهمة عن نفسه، وفيه دليل على تعظيم أمر جماعة المسلمين لا سيما في أعظم شعائر الدين وهي الصلوات الخمس، وأنه ينبغي للمسلم ألا يتخلف عن المسجد ما أمكن. فمع كون الأئمة يخطئون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهود الجماعة، وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم ألا يتعاطى أسباب التشويش إذا كان يغلب على ظنه الوقوع في الفتنة والضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أن يصرح ويواجه، وقد كان أبو ذر رضي الله عنه من أصدق الناس لسانا وأقواهم شكيمة وأثبتهم جنانا، وهو الذي صدع بالحق عند بيت الله عز وجل. فإنه لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لأصيحن بها بين أظهرهم. فانطلق إلى المشركين وهم في جوار الكعبة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا إليه وضربوه ضربا شديدا وأوجعوه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الأفضل والأكمل إذا غلب على الظن حصول الفتنة أن يتقي المسلم أسبابها، وهذا هو هدي الإسلام. وفي هذا الحديث تعظيم لأمر الجماعة كما ذكرنا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإعادة الصلاة مرة ثانية، وأنه ينبغي لمن دخل المسجد ألا يشذ عن الإمام. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله المسألة المشهورة، وهي إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يدخل في الجماعة الأولى، ولا يجوز له أن يشذ عن جماعة المسلمين، لأن المسجد في ذلك الوقت يستحق لجماعة واحدة حتى يسلم إمامها، فلا يجوز له أن يقف ويترك الجماعة ينتظر سلام الإمام، لأنه إذا فعل ذلك خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: فما أدركتم فصلوا. وكذلك فاته فضل الجماعة الأولى، فإن دخولك في التشهد مع الإمام أفضل، لأنك تحصل وقت الصلاة الأول. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، إلا أن مقصود المصنف رحمه الله من إيراده في هذا الموضع أنه يدل على وجوب العناية بوقت الصلاة، وأنه يجب على المأمومين إذا تخلف الأئمة عن الصلاة في وقتها أن يؤدوا الصلاة في مواقيتها على الوجه المعتبر. قال رحمه الله: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. النوم معروف، وبالنوم يزول شعور الإنسان وإدراكه، والإنسان بشر، يعتريه ما يعتري البشر من الأمور التي توجب ضياع الحقوق والواجبات من نسيان وغفلة وسهو وخطأ ونحو ذلك. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله النوم في الأعذار، فمن الأعذار الموجبة للرخصة وجود النوم، والنوم يوجب سقوط التكليف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. فالنائم إذا تكلم بلسانه أو أخطأ بجوارحه وأركانه فإنه لا يأثم، حيث لا تكتب عليه خطيئته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم. فالقلم عنه مرفوع، والمؤاخذة عنه موضوعة، ولكنه يضمن حقوق الله وحقوق العباد. فإذا نام وقتل فإنه يضمن من قتل. فلو أن امرأة كانت نائمة وانقلبت على ابنها، فإذا نام وقتل فإنه يضمن من قتل. فلو أن امرأة كانت نائمة وانقلبت على ابنها فقتلته، وكان بجوارها ابن رضيع فانقلبت عليه وقتلته، فإنه يجب الضمان عليها، فلا تؤاخذ بالإثم، ولكن يجب عليها ضمان الحق لله والمخلوق، فتجب عليها كفارة القتل، ويجب عليها أن تدفع دية القتيل. وهكذا إذا فعل النائم أمورا أضرت بالغير من كسر للأشياء أو أذية وإضرار في الأبدان والأرواح، فكل ذلك يجب عليه فيه الضمان، وكيف يؤاخذ بالضمان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة؟ والجواب أن عدم مؤاخذته بالإثم لا يوجب سقوط الكفارة وكذلك الضمان عليه، ولذلك إذا أخطأ القاتل وجبت عليه الدية ووجب عليه أن يكفر مع كونه بالخطأ معذورا. وقوله رحمه الله النوم، النوم ينقسم إلى مراتب، ففيه مقدمات للنوم، وتارة تكون هذه المقدمات الشعور فيها قوي ويمكن للإنسان أن يدرك ما حوله من الأقوال والأفعال. فمقدمات النوم على هذا الوجه لا يسقط بها التكليف، فإذا كان النائم في بداية النوم وأذن عليه المؤذن وشعر بذلك الأذان وجب عليه أن يجيب داعي الله، ولا يتعذر بحالة النوم التي لم يذهب معها الشعور على الوجه المعتبر. وأما الحالة الثانية أن يكون النوم نوما مؤثرا، وهو النوم الذي يزول معه الشعور والإدراك، فهذا هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كانتقاض الوضوء، وكذلك الأحكام المعتبرة في النوم من عدم المؤاخذة بالصلاة ونحوها من الأمور التي تسقط بعذر النوم. ومراد المصنف رحمه الله أن يبين أن النوم إذا أصاب الإنسان فإنه يوجب سقوط الضمان عليه، سقوط الإثم عنه، ولكن لا يوجب سقوط الضمان. وسيذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على أن النائم عن الصلاة لا يؤاخذ فلا يأثم، ولكن يجب عليه أن يصلي الصلاة إذ استيقظ من نومه. وفي النوم تفصيل، فتارة يتعاطى المسلم أسباب النوم فيتأخر في نومه على وجه يوجب ضياع صلاته، فهذا النوع من الناس يعتبر مؤاخذا بتعاطيه للأسباب. وأما إذا كان نومه على وجه لا يضيع فيه الصلاة، كرجل ينام مبكرا ثم شاء الله أن يكون نومه مستغرقا وأذن عليه الأذان ولم يشعر به، فإن النوم حينئذ يكون عذرا. وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المسلم مطالب بأخذ الأسباب عند غالب الظن بالفوات، وأن مجرد النوم لا يكفي عذرا. فمن نام في ساعة متأخرة من الليل وجب عليه أن يتعاطى الأسباب، وذلك بوصية جاره أو نحو ذلك ممن يوقظه للصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار في غزوته حينما قدم من غزوة خيبر وكان مسيره في آخر الليل تعريسا وأراد أن ينام قبل صلاة الفجر، أمر بلالا رضي الله عنه وأرضاه أن يكلأ الليل، فأخذ العلماء رحمهم الله من ذلك دليلا على أن من تأخر في نومه وجب عليه أن يتعاطى الأسباب. وهذا يدل على أن مجرد النوم لا يعتبر عذرا، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء رحمهم الله يقول من اعتاد السهر إلى ساعات متأخرة ثم ينام عن صلاة الفجر فهو آثم، لأنه يتعاطى أسباب الضياع. وأما إذا وقع ذلك منه بدون قصد

فالمقصود أن الناس يتفاوتون في القرب والبعد عن المسجد، وأنه إذا كان الإنسان قريبا من المسجد بحيث يمكنه أن يدرك الصلاة فالأمر فيه أوسع، وإن كان بعيدا عن المسجد فالأمر فيه أضيق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم خروجه من بيته على الصلاة، فمن كان مدركا للصلاة تامة فالأمر فيه أوسع من غيره، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل المأموم المتأخر عن الجماعة بركعة أو ركعتين هل له أن يصبح إماما للمتخلفين بعد سلام الإمام؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المأموم لا يجوز أن يصير إماما في حال اقتدائه بالإمام، ولا في حال إتمامه إذا أدرك ركعة فأكثر مع الإمام. أما إذا كان مع الإمام فإنه مأمور أن يأتم بالإمام، ويجوز له أن يصير إماما إذا استخلفه الإمام، كأن يطرأ العذر على الإمام فيستخلف أحدا يصلي بالناس فالأمر فيه واسع. وأما أن يصير إماما في حال إتمامه بالغير فإن النص يدل على أن المأموم يجب عليه أن يتبع لا أن يتبع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. فبين أن المأموم ينبغي أن يفعل أفعاله وراء الإمام، ثم بين هذا الحديث أن المصلي إمام ومأموم في الجماعة، فإذا صار المأموم مأموما وإمام فإن هذا يخالف صورة التقسيم في الحديث، فالحديث قسم المصلين إلى إمام ومأموم، فإن صار إماما مع كونه مأموما فقد خالف الشرع، ولذلك قالوا لا يصير المأموم إماما أثناء إتمامه بالإمام. أما لو سلم الإمام وأردت أن تتم ما فاتك من الصلاة ففيه تفصيل: إن كنت قد أدركت مع الإمام ركعة فأكثر فإن صلاتك مرتبطة بصلاة الإمام الأول وأنت مأموم شئت أو أبيت، والدليل على ذلك أنك لو أدركت ركعة في صلاة الجمعة أنك تضيف إليها ركعة وتسلم، فدل على أن صلاتك الثانية مبنية على صلاتك الأولى، وأن الركعة الثانية مرتبطة بركعتك الأولى. وأما إذا لم تدرك معه شيئا كأن تدرك معه الرفع من الركوع والسجود أو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة أو جلسة التشهد فإنك منفرد، ولذلك يجوز لك أن تصير إماما بعد السلام. فلو دخل اثنان والإمام في الصلاة في التشهد الأخير جاز لأحدهما أن ينبه الآخر ويقول: إذا سلم الإمام فأتم بي. فإذا سلم الإمام تقوم وتكبر ولا تسلم، وإنما تقوم وتكبر، والآخر يشعر بك ويقتدي بك ويأتم بك، لأنك في هذه الحالة لست بمأموم، ولذلك تقوم وتؤدي الصلاة كأنك منفرد. ومن هنا قال العلماء: أدركت حكم الجماعة، أدركت فضل الجماعة ولم تدرك حكم الجماعة. وإنما يشدد في إمامة المأموم ألا وأدرك حكم الجماعة، أما من أدرك فضل الجماعة فيجوز له أن يصير إماما بعد سلام الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تزيد من رابطة الأخوة والمحبة بين طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة؟ أثابكم الله. الأخوة في الدين من أوثق عرى الإسلام، ومن أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله ذاق حلاوة الإيمان، والله تعالى يحب من عباده المؤمنين أن يتراحموا وأن يتحابوا وأن يشعروا بأخوة الإسلام التي جعلها الله عز وجل بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على غرس معاني الأخوة في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حبب إليهم التآخي والتواد والتراحم والتعاطف، فكانوا كأحسن ما أنت رائم من إخوان في الله وخلان في دين الله،